ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا من كتاب ابن الصلاح رحمة الله عليه في آداب التحمل والكتابة، وذكر فيه فائدة أنه كيف يكتب الطالب إذا كتب الحديث، فهل يكتب ناقصا الصلاة والتسليم إشارة إليه بحرف صاد أو سلام أو كذا. في هذا الصدد قال: ثم ليجتنب في إثباتها نقصين، يعني في إثبات الصلاة الناس ينقصون نوعين من النقص، فيجتنب أو يتجنب هذا النوع من النقص، أحدهما أن يكتبها أي الصلاة والسلام يكتبها منقوصة صورة رامزا إليه بحرفين أو نحوه، يعني قد يكون صم وقد يكون سلعم وقد يكون صاد فقط. والثاني أن يكتبها منقوصة بألا يكتب وسلم، فيقول صلى الله عليه فقط ولا يكتب وسلم. هذا أيضا ينبغي أن يجتنب على ما يقول، وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين، وإن وجد في خط بعض المتقدمين فعملهم ليس هو الأفضل، هكذا يريد أن يقول، لأن الله تعالى فيها فيما يظهر الله أعلم أنه يستدل بقوله تعالى: وهو استدلال قوي، ولم يذكر هذا الاستدلال، لكن نحن نستدل له ونستخرج له دليلا من قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك يقول ألا أن يكتبها منقوصة مانا بألا يكتب وسلم، فهناك أمر الله تعالى بالصلاة وكذلك بالسلام، فهذا تخريج كلامه بألا يكتب وسلم. وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين فنحن نقول جزاهم الله خيرا، لكنه هذا ليس بجيد، وكونه متقدما نحن نسترحم له ونستغفر له، لكن لا يلزمنا أن نقول أن فعله هذا مرجوح وليس براجع. سمعت أبو القاسم منصور بن أبي المنعم وأم المؤيد بنت أبي القاسم بقراءة عليهما، نعم أم المؤيد، يقول هذا ابن الصلاح في القرن السادس، كانت النساء أيضا إلى وقتنا هذا تجد بعض يعني النساء بفضل الله تعالى لها علم وشبق بالسنة والفقه وغيرها وفين، فهنا أيضا كانوا بهذه المعنى أم المؤيد بنت أبي القاسم، وقرأ عليها الشيخ ابن الصلاح قال: سمعنا أبا البركات عبد الله بن محمد الفراوي لفظا، قال: سمعت المقرية وبريف بن محمد يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن إسحاق الحاثوي، قال: سمعت أبي يقول: سمعت حمزة الكنانية يقول: كنت أكتب الحديث وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أكتب صلى الله عليه ولا أكتب وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: ما لك ولا لا تتم الصلاة علي؟ قال حمزة الكناني: فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه يعني وحده إلا وكتبت وسلم يعني معه. ونحن نقول لو كان المصنف رحمه الله استدل بقوله تعالى كان هذا الاستدلال أقوى من هذا المنام، لا شك في المنام يستأنس به، لكن أصل الدليل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمر الله بالصلاة وكذلك بالسلام، فلا ينبغي أن ينقص منهما. ثم بعد ذلك ينبه على شيء وقع في الأصل في شيخ المقري غريف عبد الله، يعني غريب الذي ذكر غريب بن محمد: سمعت عبد الله بن محمد فقال وقع هكذا، وإنما هو عبيد الله بالتصغير، ومحمد بن إسحاق أبوه هو أبو عبد الله بن مندى، لكن هل كان لابن إذا كان هو إنما هو بالحصر هو عبيد الله؟ فكان للمصنف رحمة الله عليه هذا الذي استرجح الآن، ينبغي أن يكون الأصل محقق، مثل آية إذا كان أحد كتب خطأ فهل المثبت الآية خطأ كذلك إذا كتب لا قدر الله ألف مرة مثلا لا يخطئ مثل هذا لا قدر الله ربما يكون واثر لكن يقول لا يخطئ الإنسان مثل هذا ويقول محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن عبد المطلب إذا قال باسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبل هذا ألف مرة يشتبه عليه موقفه فهنا كنا يعني نستطيب من ابن الصلاح رحمه الله أن يثبت الصواب إذا كان هو بالحصر الصواب يقول إنما هو عبيد الله بالتصغير فلماذا أثبت سمعت المقرية ابن محمد يقول سمعت عبد الله ابن محمد وهو عبيد الله ابن محمد هكذا يريد أن يقول فلماذا لم يثبت في الأصل الصواب ثم ينبه ويقول وقع في الأصل هكذا هو خطأ محققا فأثبته على الصواب وهذا الذي ينبغي لكن الآن الناس مختلفون في مثل هذا أيضا في تحقيقات الكتب فيثبتون الخطأ حتى بعض الأحيان إلى حد أنه إذا كان في الآية خطأ سبحان الله فلا يصلحون ويحمشون في الحامش وهذا نقول ليس بجيد إذا كان خطأ محقق يجب أن يغير في الأصل وينبه مثل ما نبه هنا ينبه أنه كان في الأصل كذا أثبتناه على ما هو لأن الآن هنا نبه لنا في أصل الكتاب لكن الآن تمشي الحوامش ما هو كذا الحواشي فربما لم يقرأ أحد وأراد أن يحفظ النص لم يقرأ أحد الحاشية فيحفظ الخطأ لأن هناك أمور الناس يريدون الحفظ فإذا هل يجوز لنا أن نبقي الخطأ في الأصل ثم تثبت الصواب في الحامش ولذلك دائما نقول ونؤكد للطلبة الذين يحققون الكتب أن يثبتوا الصواب ويشيروا في الحامش إذا كان صواب محقق أما إذا كان الكلام يحتمل أمرين أو يكون بالشك فهنا له معرفة جهده بأنه يثبت ما هو الصواب في الحامش ويقول هكذا وجد ولعله هو الصواب أو كذا أو لعل الصواب غيره يحتاج أن يحقق يقول ومحمد بن إسحاق أبوه هو أبو عبد الله بن مندح وقوله الحافظ إذا مجرور يعني كأنك تقول سمعت أبا عبد الله بن محمد بن إسحاق الحافظ أم تقول عبد الله بن محمد بن إسحاق الحافظ فيريد أن يقول الحافظ صفة لمن؟ محمد بن إسحاق وابن خزيمة نعم قال وهو ابن مندح قوله فقوله الحافظ إذا مجرور قلت ويفرغ أيضا الاقتصار على قوله عليه السلام والله أعلم بالصواب نعم هذا أيضا ينبغي أن لا يكون وأكرم الناس في هذا في الحقيقة هم أهل الحديث وإلا نجد في كتب الفقه كثيرا وخاصة درست كتب الفقه الحنفية إلى آخر شيء تجد حتى في الهداية وغيره قال عليه السلام قال عليه السلام صلى الله قل ما تجد أو لا نجد فالهداية وغيرها يكتبون فيها قال عليه السلام وينبغي ألا يكتب هذا مختصرا وذا مختصرا فتمام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع السلام العاشر للطالب مقابلة كتابه بأصل سمائه وكتاب شيخه الذي يرويه عنه وإن كان إجازة روينا عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما زبير وعروة رضي الله عنهما أنه قال لابنه هشام كتبت قال نعم كتاب شاعر في زمن التابعين بقدر لا شك فيه أنه كثير جدا وتحقق قول الله تعالى اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم فالذين يأتون من الأعداء يقول ما دونت هذه السنة إلا بعد 100 و200 سنة كله أرى كلها قال كتبت قال نعم قال أردت كتابك قال لا قال لم تكتب يعني كأن كتابتك لا شيء هذه أهمية العرب يعني المقابلة وروينا لعله يقول أردت على الشيخ أو قابلت وأردت بمعنى المقابلة وروينا عن الشافعي الإمام عن يحيى بن أبي كثير قال من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنجي هذا الاستقباء الموضوع مدخل بهذا كمن دخل الخلاء ولم يستنجي وعن الأخش النحوي اللغوي قال إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا هذا واقع إذا نسخ فربما يكون في الصفحة خطأ ثم نسخ منه شخص آخر فلا بد أن يخطأ خطأين أو ثلاثة فيكون تزيد الخطأ على خطأ على خطأ حتى يخرج الكتاب عاجميا وليس لم يبقى عاجميا ثم ان افضل المعارضه ان يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ في حال تحديثه اياه من كتابه. كانوا ياخذون كتاب الشيخ وينسخون منه، ثم اذا قرا الشيخ فكانوا يقابلون او يقابلون فيما بينهم، ثم ياتون وكتاب الشيخ بيده فيقرؤون. فاذا لم يعارض من قبل ولم يقابل فلا بد ان ياتي بمقابله كتابه مع كتاب الشيخ على الاقل، لكن اذا عارض من قبل هذا احسن، ثم ياتوا وبمجلس الشيخ يسمعون منه فيعارضون نسخهم مرة أخرى، فهذه معارضتان قد تكون أقوى. يقول في حال تحديثه إياه من كتاب لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان من الجانبين، لأن الشيخ عارف وأبين لكتابه وللألفاظ التي قد تكون غامضة، وما لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منه. يعني إذا لم يعارض قيل عرض فربما يكون عرضه فيما بينهم. يقول فعامش كنا نكتب الحديث عند فلان، فإذا قمنا يرقع بعضنا من بعض، يرقع بعضنا من بعض، يعني كأنهم يكتبون على إملاء الشيخ، فربما غمضت كلمة على واحد منهم فيترك بياضا. وهذه طريقة الإملاء دائما نعلم الطلبة الآن في الكلية في بعض الأحيان، كأنك تجد من الابتدائية جاءوا فكلمة يحجي ويكتب. قلنا لا، اكتب سردا وبسرعة، فإذا بقيت كلمة اترك بياض حتى تقوم بالمعزمين. فهذا هذه طريقة سلفنا. فالحاصل فهنا يقول وما ذكرناه أولى من إطلاقه بالفضل الجارودي الحافظ الحربي قوله أصدق المعارضة مع نفسك، ويستحب. ما معنى أصدق المعارضة؟ يقول هذا أفضل من قول فلان أصدق المعارضة مع نفسك. يقول أفضل المعارضة أن تعارض الكتاب بنفسك مع نسختي الشيخي. كيف يعارض؟ كان الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه ألف رحمة وزيادة، نقول كان رحمه الله يدرسنا، فسألت كيف يعارض، فأخذ نسخة أخرى في الفصل، نسخة من هذا الكتاب، وقرأت عليه نسخ من هذه الطبعة، أول طبعة جاءت في تلك الأيام، وأخذ مني واحد وبيع، لا تعير الكتب في الحقيقة، نعم، فكنت تعليقات، فأخذ نسخة أخرى ووضع هنا، قال هكذا يعارض، العاشر، العاشر. على الطالب، على الطالب، مقابلة كتابه، مقابلة كتابه. لا شك أن هذا قوي جدا، إذا كان يعارض مع شخص آخر فمعارضته مع نفسه أقوى. وقع في الأصل، وقع في الأصل، يقول اسمعك هنا واسمعك هنا. هذا إخبار شيخنا رحمة الله عليه بهذه الصورة. ولذلك أصدق المعارضة مع نفسك، لا شك أنه يكون قد يكون أقوى مع زميلك، لأنه قد يغيب وهو حاضر، يغيب ولا يسمع، أو كذا ربما ينظر إليك لكنه غائب في فكره فلا يسمع وأنت قرأت، فقد جاز الخطأ ولم ينتبه له. وما لا يقول ويستحب أن ينظر معه في نسخته من حضر من السامعين ممن ليس معه نسخة. فابن الصلاة رأى أن أصدق المعارضة ليس هو مع نفسه مع الشيخ، فنحن نقول لا شك أنه مع الشيخ قد يكون أقوى والشيخ يقرأ، لكن بعده المعارضة مع الزملاء قد يكون أقوى منه أن يعارض بنفسه لنفسه وحده لا شريك له. ويستحب أن ينظر معه في نسخته من حضر من السامعين ممن ليس معه نسخة، لا سيما إذا أراد النقل منها. وقد روي أن يحيى بن معين أنه سئل من لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك إذا كان نسخه ولم يعارض للشيخ، ما ذلك الشيخ يقرأ وهو ينظر هكذا نظرا وغشي عليه النوم ولا ينظر إلى كتابه، فربما لا ينتبه الخطأ به كتابي. ولذلك ابن معين رحمه الله هذا من احتياطاتهم رحمة الله عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أما لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك عنه، فقال أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سمعوهم. الحقيقة كلما قرأ شيخ يكون يعارض ويعارض فيكون أقوى وأقوى. قد يكون الإنسان كله مناسي، قد يكون ركب عليهم النسيان وغفلوا وكذا، فالمعارضات الكثيرة. ولذلك مدأبنا بأنه إذا عورض فيضع في الدار نقطة واحدة، مو كذا، نقطة ثانية ثالثة، وقد رأينا بعض الكتب فيها ثلاث نقط في الدارات لأن هذا الكتاب عورض ثلاث مرات، وهذا من أدق ما يكون. قلت وهذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية، وسيأتي ذكر مذهبين إن شاء الله. الصحيح أن ذلك لا يشترك، وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا بالكتاب حالة القراءة، لكن نقول هذا التصحيح إذا كان يكون عارض من قبله، لكن إذا لم القراءة كلمة إنسان بعد القراءة وقبل القراءة، وإن كانت المقابلة على يد غيره إذا كان ثقة موثوقا فقد فيه. قلت وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروعة بأصل شيخه أصل السماء، وكذلك إذا قابل بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ، ولذلك يعتنون في الحقيقة بالمقابلة ويذكرون أن صححت هذه النسخة على أصل صححت على نسخته المسلم، يأتي في الأطباق والطباق التي يكتبونها في الأخير فيذكرون فيها، فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة بنفسه قابل، ولا يجزء ذلك عند من قال لا تصح مقابلته ما أحد غير نفسه، ولا يقلد غيره، ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة. نعم، عند هؤلاء الذين قالوا أقول لا شك أن هذا أيضا أقوى، إذا لم يكن مع الشيخ مع غيره أقوى من أن يكون يعارض نفسه، أقوى أن يكون يعارض نفسه من أن يعارض مع أحد غيره الواسطة. ويقال نسخته بالأصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتها لها، هذا قبل باب العلماء. يقول ابن الصلاة، وهذا مذهب متروك هو من مذاهب أهل التشبيه المرغوبة في عصرنا، إن ليس بلازم أن يقابل بنفسه، يجوز أن يكون واحد من الثقات أو اثنين يسمعون ويقابلون لا بأس به. أما إذا لم يعرف كتابه بالأصل أصلا فقد سئل الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي عن جواز روايته منه فأجاد ذلك، وأجاد الحافظ أبو بكر الخطيب أيضا وبين شرطه، فذكر أنه اشترط أن تكون نسخته نقلت من الأصل وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض أو لم تعارض هذه النسخة. نعم، لا بد أن يبين ويكون إخبار عن الواقع ويكون صادقا فيه. وحكى عن شيخ أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلية هل للرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله، فقال نعم، ولكن لا بد أن يبين أنه لم يعارض حتى يكون السامع والناسخ على حذر منه، وإذا وجد فرصة فليقابل نسخة على الأقل على نسخة مصحاة بنسخة الشيخ. قال وهذا هو مذهب أبي بكر البرقاني، فإنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان ولا مقارن بالأصل. قلت ولا بد من شرط ثالث، هو أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل بل صحيح النقل قليل السقط. والله أعلم. نعم، قد يكون خط يعني غير، قد يكون يعني سين يكتبون بالصاد، سين يكتب بسين، قد يكون هذا من السقم أيضا، وقد يكون السقم بهذا لا تبين الحروف، كل هذا مطروح. ثم إنه ينبغي أن يراعي في كتاب شيخي بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابه، ولا يكون أنك طائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب قرأوه عليه من أي نسخة اتفقت. الله أعلم، هذه كلها تساوي. الحادي عشر، المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ويسمى اللحد. إذا كتب الإنسان الآن تكتب سطرا فقد تخطئ فيه، فأين عند المعارضة أين أو بأي طريقة تصحح؟ هذا أيضا ذكر هنا اللحظ، هو الذي يلحق فيما بعد الكتابة بالمعارضة، هو التصحيح، يعني اللحظ بمعنى إلحاق ما هو الصحيح وإلحاق استدراك ما سقط، هو أن يخط من موضع سقوطه من السطر خطا سائدا إلى فوقه. وهذا الذي يعمله الناس الآن، خطا سائدا إلى فوق ثم يعطفه بين السطرين أكفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحظ، ويبدأ في الحاشية بكتبة اللحف مقابلا للخط المنعطف ليكن ذلك في حاشية ذات اليمين. مثلا أنا الورق موجود هنا، هو واضح جدا الآن يعمل، لكن قد يكون بين السطور، إذا كانت السطور فيكتبون مثلا السطور في الغالب، لكن هم لا يريدون أن يكتب بين السطور حتى لا تكون خط نقطة أو شيء، فإذا كان نقص هنا فيعطف هكذا ويكتب محمد في الحامش وهكذا، يعني هكذا يعطف، إذا أراد أن يكتب على اليمين فيعطف هكذا على اليمين، وإذا كتب على اليمين ومرة ثانية احتاج أن يكتب إلى اليسار فيجعلونه إلى العطف إلى جهته اليسار، فيكتب الملحوق أو الملحق في جهته اليسار. هذا واضح إن شاء الله. والآن في الغالب الناس يكتبون ما بين السطور هنا، أو يعلقون برقم أو اثنين واحد ثلاثة أو أخطاء. ويقول يقول هنا ويبدأ في الحاشية بكتبة اللحف مقابلا للخط المنعطف، وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين إذا كان اللحف الأول، وإن كانت تلي وسط الورقة من اتسعت له فليكتبه صاعدا إن كانت تلي وسط الورقة إن اتسعت له فليكتبه صاعدا يعني كأنه يرى أنه إذا كان مكان في أعلى الورقة فيما يظهر فيجعل اللحف هكذا ويكتب فوقه يعني فوق هذا مدام موجود فيشير ويكتب في محله نفسه نعم فليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلى أسفل قلت إذا كان اللحف بسطرين أو سطورا فلا يبتدأ بسطر إذا كان اللحف قد يكون مسيا سطرا يحتاج أن يكتب سطرين هنا اللحف إما على الحامش الحنجمين أو على طرف ولا اليسار فكيف يكتب إذا كان اللحف بسطرين أو سطورا إذا كان اللحف بسطرين أو سطورا فلا يبتدأ بسطره من أسفل إلى أعلى هل السطر الأول لا يكتب مع السطر الذي من وقته السطر بل يبدأ من أعلى يبدأ من أعلى السطر الأول يكون هنا يعني يشير كأنه اللحف يكون في هذه الجهة ويبدأ من السطر من هنا ثم السطر الثاني هنا لا يجعل السطر الأول هو الأسفل ثم السطر الثاني ما فوقه أو إذا أراد أن يكتب هنا في هذه الجهة فيكون السطر الأول هو الأعلى والسطر الثاني الذي يكون في هذا الذي يبرز بحيث يكون منتهى إلى جهة باطن الورقة يعني يكون السطر الثاني إلى جهة الورقة وإلى جهة الكتابة إذا كان التخريج في جهة اليمين وإذا كان في جهة الشمال وقع منتهى إلى جهة كرة الورقة ثم يكتب ونفس الشيء إذا كان في جهة الشمال يكتب أيضا يكتب أول شيء الذي هو إلى جهة الورقة ثم السطر الثاني إلى جهة الكتابة ثم يكتب عند انتهاء اللحف صح يعني صح هذا وليس كتب خطا وهنا قد يكون النظر فيه في اختلاف الخطوط وغيرها قد يحط الاصل بقدر غير خط الاصل قد يكون فيه تحقق خطا من اصله اذا كان بخط الاصل الاصل الخط من الذي في ذات الورقه نفسه هو الخط فليقال هو الذي كتب اما اذا كان قد يختلف فيتحقق مره اخرى الى الاصول هل هذا الذي لحقه من المتعثرين احد غير صاحب النسخه هل هو صحيح او غير صحيح في بعض الاحيان قد يحطمهم المتعثرون Yeah.